لله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا داعي إلى الاعتصام بغير الله وطلب حمايته خلافا للملوك والأمراء. هذا العنوان يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى سفاهة أحلام وعقول الذين تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل، والذين اعتصموا بغير حبل الله المتين، فإن كل حبل سوى حبل الله جل وعلا منقطع، يهلك صاحبه في الدنيا والدار الآخرة. ولهذا دعا الله جل وعلا جميع العباد إلى الاعتصام بحبله وحده لا شريك له، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحبل هو الصراط المستقيم، هو كتاب الله جل وعلا، الذي من أخذ به هدي وكفي ووقي، ومن تركه هلك وضل وغوى، نسأل الله العافية والسلام. كما في حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وخط منه خطوطا صغيرة خارجة منه، ثم قال: هذه هي السبل، وعلى رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآية هي بمعنى قول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله أي الاستقامة على الصراط المستقيم، ولا تفرقوا أي لا تفرقوا في هذا الصراط المستقيم، فإن أعظم ما يورث الفرقة والشقاق مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا الدعاوى العريضة الموجودة في الساحة اليوم للأسف الشديد من دعاوى جمع الكلمة ووحدة الصف وغير ذلك، إن لم تكن مبناها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي السلف الصالح، فإنها فرقة وشتات، وعبثا يحاولون أن يجمعوا الكلمة بعيدا عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلاف وأحال إلى سبيل الاجتماع، فقال كما في حديث العرباض بن ساري عند الثلاثة وأحمد وغيرهم سند جيد، قال: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن بشر بوجود الخلاف وأخبر بوقوعه، وأنه ليس باختلاف قليل بل هو اختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا. يسأل الإنسان: طيب ما المخرج يا رسول الله؟ ما هو الحل إذن؟ الله يقول: ما فرطنا بالكتاب من شيء، والله جل وعلا بعث نبيه بالحنيفية السمحة. طيب ما المخرج يا رسول الله؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا كافيا شافيا لمن عقل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به وعمل، فقال: فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. هذا هو الاعتصام الذي ينجي العباد. ليس القضية أن تقول: أنا أخذ بالكتاب والسنة، قل: على فهم من؟ فلا بد على من أخذ بالكتاب والسنة أن يفهمهما على فهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن المبطل لا يعدم استدلالا. ولو تأملت في الطوائف القديمة أو الحديثة ممن انتسب إلى الإسلام، الكل يستدل، الكل يذكر آية وربما ذكر حديثا ضعيفا أو صحيحا، لكن ليس هذا هو الشأن. الشأن على فهم من فهمت هذه الآية، وعلى طريقة من اتبعت هذا الحديث. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، وهو الذي يفض النزاعات على مر العصور والأزمان. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا إذا أخلنا على مليء أن نحتل، وقد أحالنا النبي صلى الله عليه وسلم على مليء الكتاب والسنة على عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن زعم أن هذا الشيء لا يقرب القلوب ولا يؤلفها ولا يجمعها، فهذا مكذب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أمر بالاعتصام، ولا يأمر بشيء محال، ولا يأمر بشيء بعيد المنال، بل أمر بشيء هو في المتناول لو اتقى الناس ربهم سبحانه وتعالى ولفظ الهوى وحظوظ النفس وشياطين الإنس والجن فإنهم سيستقيمون على الطريقة بإذن الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه يكون على رأس كل واحد منا شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لعباده. الله يوصينا سبحانه وتعالى بنا رحيم رؤوف بر كريم جل وعلا، يوصينا بما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة ونجاتنا في الدنيا والدار الآخرة. ثم قال: لعلكم تتقون، أي من أخذ بهذا وعمل بهذه الوصية صار من عباد الله المتقين، لأن لعل في كتاب الله وسنة رسوله كائنة لا محالة متحققة بإذن الله جل وعلا. وإذا كان الكتاب والسنة أمر بالاعتصام فلنعلم أن أعظم أمر يجب الاعتصام به توحيد الله عز وجل، وأن أعظم أمر يجب الرد فيه إلى الكتاب والسنة على فهم الصحابة ما يتعلق بحق المولى تبارك وتعالى الذي التوحيد. عجبا لأقوام يعلمون أن حق الله عز وجل على العبيد ثابت المقرر في الكتاب والسنة، وأن الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل كتب إلا لإقامة هذا الحق، ومع هذا يزعمون أن الرجوع إلى هذا الحق يفرق الناس ويغير القلوب ويحدث زوال الملك، كما قال الله جل وعلا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وكما نسمع البعض: الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس، والدعوة إلى التوحيد تجعل الجماهير الغفيرة العريضة تعرض عنا وعن دعوتنا وعن مجالسنا وإلى غير ذلك. سبحان الله، ما فقه هؤلاء أصل دين الرسل، ولا فقه هؤلاء لماذا أنزل الله الكتاب. الله أنزل الكتاب أصالة ليقام حقه سبحانه وتعالى، ثم يأتي تبعا لذلك إقامة باقي الحدود والحقوق، لأن من قام بحق الله فلا أن يقوم بحق غيره من باب أولى، ومن ضيع حق الله المنعم الكريم المصدر فلا أن يضيع حق الناس ومن غير الله جل وعلا من باب أولى. المؤلف يقول: لا داعي، أي ليس هناك مبرر لهؤلاء الذين اعتصموا بغير الله عز وجل، لأن النجاة والفلاح في الاعتصام بحبل الله، والنعم كلها بيد الله عز وجل، ومصالحنا في الدنيا والدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فأي عقل عند الذي ترك الله عز وجل واعتصم بغيره؟ هذا لا عقل له. ولهذا الله تبارك وتعالى يشنع عليهم بقول جل وعلا: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله جل وعلا في ذكره لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: ومن يرغب، أي ومن يأنف، ومن يتعالى، ومن يستنكر، ومن يعرض، ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، التوحيد، هذه ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أضاع حقها ونصيبها من العقل والفهم والإدراك، لأن السفه طيش في العقل وسفه في التصرفات، فهذا عبد سفيه. ولهذا لما كان الأبطال قصر في عقولهم يسيئون التصرف نهى الله عن جعل الأموال في أيديهم كلاعا مباحا، ولما كانت المرأة أيضا ناقصة عقل ودين كذلك خاطب الله جل وعلا بنفس الخطاب السابق، فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كان هذا الكتاب العزيز يأمر بالمحافظة على المال وألا نضع المال في يد السفيه، فكيف التوحيد؟ فكيف بحق رب العبيد؟ أنا أظن أن الإسلام جاء ليحافظ على دنيانا وأن نهلك في ديننا والعياذ بالله، معاذ الله. يقول: خلافا للملوك والأمراء. يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارات وهذا العنوان بقوله: أخرج الترمذي أي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. هنا أمر بالتوحيد ومخاطبة للغلمان بالأسماء والصفات، ففيه الرد على من زعم أن مخاطبة العامة والصغار بالأسماء والصفات مما يجعل قلوب تنفر وتصفن بالرب، نسأل الله العافية والسلام. وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاطب بالتوحيد والأسماء والصفات الصغار والكبار والأعرابي، والكل يخاطب بأسماء الله وصفاته، ولكن لما كانت قلوب الصحابة صافية محسنة الظن بالله عز وجل ما تطرق إلى قلوبهم تلك الاحتمالات الفاسدة التي ذكرها من ظهر على كتب اليونان والفلاسفة، نسأل الله العافية والسلام. فكان يسأل الجارية كما في مسلم أين الله؟ تقول في السماء، وتشير في السماء، فيقول من أنا؟ فتقول أنت رسول الله، فيقول ثقها فإنها مؤمنة. ويأتي الرجل يصر على أن يقرأ قل هو الله أحد في أول كل قراءة في صلاته، وفي الحديث الآخر في آخر كل قراءة من صلاته، والخبران متفق عليه أحد من حديث أنس والآخر من حديث عائشة. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إني أجد فيها صفة الرحمن وإني أجدني أحبها. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، في رواية أحبك الله كما أحببت أو بحبك إياها أحبك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول للغلام احفظ الله يحفظك، ما أشكر على ابن عباس هذا الأمر، احفظ الله، كيف أحفظ الله؟ وهل يحفظ الله؟ وكيف يحفظني الله؟ هذه الأسئلة ما كانت موجودة عندهم نهائيا، لأن التكييف عندهم ممتنع، لأن باب الأسماء والصفات باب محكم مداره على الخبر الثابت والنقل العادل، والناقل جبريل، والمبلغ أمين الأرض في السماء محمد، أمين الأرض في أمين الوحي في الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، والمنقول كلام الله سبحانه وتعالى. فما بقي علينا إلا أن نستسلم وننقاد ونصدق ونقبل ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هم نقلوا لنا جميع أحاديث الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ ما نقل عن أحد منهم أنه اشتكى من شيء ما أو أشكل عليه شيء ما، بل كانوا يذمون كما قال ابن عباس ما فرق هؤلاء، ويقرأ ما فرق هؤلاء، أي لماذا يتشتتون ويخافون ويفرقون إذا سمعوا آيات الصفات لضعف القلوب وسوء ظنها بالله جل وعلا. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، في الرواية المشهورة تجده أمامك. ولعل لفظ الترمذي أمامك وتجاهك هذه للإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمقصود من هذه الكلمات قم بأمر الله عز وجل يحفظك الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا قمت بأمر الله صرت من عباد الله المتقين المؤمن الصادقين، والله تبارك وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال له مؤقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. قال وإذا سألت فاسأل الله، توحيد أيضا، إذا ألمت بك نازلة أو حاجة وأردت أن تسأل ما قال فسلني، مع أنه هو رأس الأولياء عليه الصلاة والسلام وإمام الأنبياء وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ما قال فسلني إذا وقعت بك حاجة أو ملمة، لا، فاسأل الله، والمعنى أنا وأنت محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت إذا نزلت من الحوائج نتوجه إلى من؟ إلى الله جل وعلا. وهذا فيه الرد على من قال إنما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من البشر من الأولياء والملائكة لأنه هو رأس الخلق، فمن سيسأل؟ ما هناك سبيل الله أن يسأل الله عز وجل. نقول طيب لماذا قال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله؟ لماذا قال لم يقل له إذا سألت فاسني لأوصل حاجتك إلى الله جل وعلا؟ لكن أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في الرخاء وفي الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لاحظ يبين مقام الخالق ومقام المخلوق، الأمة كلها لو اجتمعت لن ينفعوا، والأمة كلها لو اجتمعت لن يضروا، فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والمعنى مصالحك عند الله تعالى، جلب النفع ودفع الضر عند الله، فأحسن علاقتك مع الله. وكان الحديث يشير إلى مسألة عظيمة، أن من حقق التوحيد دافع الله عنه وجبله الخيرات ودفع عنه الشرور والبلايا والنكبات. لهذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالتوحيد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم عقب بأحوال الأمة جمعاء، وأن مصالح العباد كلها عند الله، وأن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا بشيء أراده الله، إذن فكن ذو علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى ابتداء بتوحيده جل جلاله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. القلم جرى بما أراد الله جل وعلا، والصحف قد جفت من المداد الذي كان في الأقلام وكتب به القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال المؤلف: ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى وإن كان ملك الملوك ليس شأنه شأن الملوك الذين يأخذهم السفه وتميل بهم النية، أي النية الفاسدة والجور والبطش، وإذا حمل دغين على أحد ظلمه وانتقصه من مكانته وحقه، يقول هذا حال الملوك، يأخذهم السفه والطيش بشر، وتأخذهم النوايا السيئة والخبائل الخبيثة. قال: فلا يلقون لمملوك لغلو بقلوبهم، إذا رأوا أن فلان يتنقصهم بطشوا به بطشا شديدا، وإن كان الأمر يحتمل، وإذا وجدوا على فلان واجدا في نفوسهم لا يقبلون السجون والمرتقلات وربما سفك الدماء، نسأل الله العافية والسلام. قال: فلا يلقون لمملوك ولا يعطفون عليه وإن بالغ في التضرع والاستغاثة. يقول هذا شأن المخلوق مع الملك، المخلوق كذلك يدخل على الملك ويوسط الوسطاء والشفعاء ويتضرع وإلى غيره، ولا يقبل منه مطلقا، ويبدي اعتذاره ولا يقبل منه مطلقا. قال: وإن بالغ في التضرع والاستغاثة، لذلك لجأ، طبعا الاستغاثة مقصود بها الاستغاثة ايش؟ المشروعة، ويطلب العون والنجدة ممن يستطيع ذلك مما هو في مقدور البشر، كقول الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وأما التضرع فهو لغير الله شرك أكبر، فلا يتضرع إلا إلى الله جل وعلا. التضرع انكسار واستكانة في القلب لمن تضرع له، وهذه عبادة قلبية ولا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. قال: ذلك رجع كثير من رعية الملوك وتمسكوا بأهدابهم ولادوا بحماهم، يعني تمسكوا بأهداب الملوك الأمراء والوزراء وحاشية الملك وكذا، لعلم بظلم هذا الملك وبطشه وأنه لا يرحم، فبدأوا يجرون علاقات مع من؟ مع من حول الملك من حاشية ومقربين، لكي إذا احتاج شيئا أو وقع في ورطة شفعوا له عند هذا الملك. كما تقدم الملوك مضطرون إلى قبول كلام وزرائهم وأمرائهم وإلى غير ذلك رغبة أو رهبة. قال: ليميلوا إليهم ويشملوهم بعطفهم ويعفو عن خطاياهم تحقيقا لرغبة هؤلاء الشفعاء. أو وجاهد أولئك الأمراء والعظماء، بل هو أي الله سبحانه وتعالى، بل هو في منتهى الكرم والرحمة، لا ينسى أحدا ولا يغفل عن أحد. قال الله جل وعلا في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى. وقال في آيات أخرى: قال الله لطيف بعباده، الله جل وعلا يلطف بعباده سبحانه وتعالى، وهو الحليم الغفور سبحانه وتعالى، حليم وغفور جل الله في علاه. قال تعالى: وكان الله حليما غفورا، يحلم ويغفر سبحانه وتعالى. والحلم معناه أنه لا يعاجل عبده بالعقوبة، بل يعطيه الفرصة والأخرى ويصبر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر من الله عز وجل، يؤذونه وهو يصبر سبحانه وتعالى ويحلم عليهم جل الله في علاه، ولكن إذا حالت نفسه العذاب أخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي موسى: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا الظالم مسكين يغتر بحلم الله عز وجل ونسي مكر الله تعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال: ولا يغفل عن أحد، أي ما خلق الخلق ليغفل عنهم سبحانه وتعالى، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى جل الله في علاه. قال: شفع كثيرنا ولم يشفع سيان، يعني فالله جل وعلا لا يغفل عن خلقه سبحانه وتعالى طرفة عين، وليس له مجلس كمجالس الملوك، وما أو ملأ كملأ السلاطين، ليس لأحد من السوقة أي الضعفاء والبسطاء والمفتقرون الأذلاء في عين الكبراء والعلية الناس، هذا يسمى سوقة الناس، ليس لأحد من السوقة والرعية قدم في مجلسهم أو مجال لنفوذه فيباشر الحكم على هؤلاء المحكومين أمير أو وزير في غالب الأحيان، ويضطر الدهماء إلى الخضوع لهم وحضور مجالسهم والتودد إليهم، يعني هذه حالة الملوك، إنما يقضون في الأشياء الهامة في نظرهم وينظرون في قضايا علية القوم والكبراء ونحو ذلك، أما هؤلاء السوقة وغيره يكل غيره للنظر في أحوالهم، وهذا من الكبر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكام من البشر، كان يدخل إليه الأعرابي وتأخذ الجارية بيده، وتقف المرأة معه تسأله مسائل في أمر دينها أو دنياها إلى غير ذلك، وليس عنده حاجب ولا ناظر ولا سكرتير ولا غير ذلك أبدا. وهذا عمر وهذا أبو بكر وهذا عثمان وهذا علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقيموا العدل والإنصاف في الناس، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمة. ولهذا كانوا يقودون تحت الأشجار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ورق عمر تحت الشجرة فأتاه مندوب ملك الفرس فقال: أين عمر؟ طبعا يتصور قصر منيف وخدم وحشم ويأخذ موعد وينتظر لعله بعد 6 أو 7 أشهر يتشرف بلقاء عمر رضي الله عنه، كل هذا في حساباته يسأل أين عمر. فقيل: وترى تلك الشجرة؟ فقال: نعم. قال: إذا وجدت أحدا تحتها راقد فهو عمر. فأتى فإذا برجل مرقع الثياب يرقد تحت الشجرة، فقال: أين عمر؟ قال: أنا عمر. راعي الرعية خادم لها، خائف من ربه عز وجل، هذا راعي الرعية. هكذا كان عمر يستشعر هذا المسألة، بل ويخاف على نفسه. فقال له: عدلت فأمنت فنمت. هذا كافر عرف هذه الحقيقة، يعرف أن مصدر الأمن والأمان العدل، يعني يقول الملوك الآخرين لا يستطيعون أن يرقدوا هذه الرقدة لأنهم عندهم أعداء، هم ظلموا الناس وافتاتوا على دمائهم وحقوقهم وغير ذلك، فبيستطيع أن يرقد هذه الرقدة؟ أبدا ما يستطيع. لكن أنت عدلت فأمنت، ولهذا نمت هذه النوم لا تبالي بأحد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بل إن الله، وفي قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي يقول فدفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا ضرب ولا صوت ولا دفع ولا إليك إليك. هذا موكب مهيب، موكب محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم موكب على الإطلاق. ما جعل له سيارات خاصة وحواشي وبطائن وإلى غير ذلك أبدا، يمشي مع الناس عليه الصلاة والسلام، وتزحمه الدواء وتزحمه النساء والرجال ويمشي عليه الصلاة والسلام. إذا وجد فرجة نص يعني أسرع عليه الصلاة والسلام، وإلا إذا وجد زحاما خفف عليه الصلاة والسلام المشي بدابته عليه الصلاة والسلام. قال إن الله، بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال فمن أقبل عليه بقلبه أقبل عليه بعطفه، ووجده تجاه نفسه ليس بينه وبين ربه حجاب إلا الغفلة والجهالة. يعني يقول ما هناك يحجبك شيء عن الله إلا غفلتك وجهالتك. أما إذا كنت مستيقظا سائيا في تعلم شرع ربك معاملا لله بما يليق به سبحانه، فإن الله تعالى لا يغفل عن أمثال هؤلاء بحال الأحوال. فإن كان لا يغفل عن أحد فكيف يغفل عن أوليائه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي في البخاري من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، من الولي؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لم يزالوا كذلك، هذا ديدنهم وعجلهم. من عاد أمثال هؤلاء فالله جل وعلا يدافع عنهم، وقد أعلم من آداهم بأنه حرب لله عز وجل. وكيف يفلح من حارب الله؟ وكيف ينتصر من حارب القوي العزيز سبحانه وتعالى؟ من عاد لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. قال فمن بعد عنه فبغفلته، ومن حرم رحمته حرم بجهالته ومعصيته. هذه الأمور التي تعيق ما بينك وبين الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو حبل الله الذي بينه وبين عباده، التقوى. كلما اشتددت عليه فربت من الله عز وجل، وكلما تخليت عنه وغفلت جاءك من الهم والغم والبعد عن الله بقدر تخليك عن الله سبحانه وتعالى. فما أقبل عليه أحد وتركه جل وعلا. قال وهو أقرب من كل قريب. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. من السنة عند السفر إذا ارتفع الإنسان كما في حديث جابر إذا ارتفع مرتفعا أن يكبر قل الله أكبر، وإذا نزل منهبطا أن يسبح يقول سبحان الله. الصحابة يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي ارحموا أنفسكم، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أهل البلاغة يقولون حذف الواسطة هنا في تقدير قل لبيان أنه ليس بين الله وبين عباده في الدعاء وسائل مطلقا. وإذا سألك عباد أن لاحظ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، لاحظ قل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، وهكذا. هنا قال وإذا سألك عبادي عني قال فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ألا يعرف من دعا شيخا أو نبيا وناداهما لنصرته وليقرباه إلى الله زلفى، أن الشيخ والنبي بعيدان عنه والله قريب منه. يعني يقول هذا شفى الله جل وعلا أقرب إليك من كل شيء، وهذا النبي الذي تدعوه مات منذ أكثر من 1000 عام، وهذا الولي الذي تدعوه مات منذ عشرات السنين. تدعو هؤلاء الذين غابوا وماتوا وغيبوا تحت الثرى والله معك قريب مجيب سبحانه وتعالى. هذا هو السفه الذي تكلمنا عنه من قبل. قال ومثله مثل رجل جالس، هذا مثال يقول المؤلف الآن يبين نقص وجنون عقل هؤلاء المشركين. قال ومثله مثل رجل جالس وحده عند الملك وقد أقبل عليه الملك يسمع طلبه. يا إخوان الله جل وعلا يسمع طلب كل واحد من عباده على حدة، لا تختلف عنده الأصوات جل وعلا على اختلاف اللهجات وبعد العباد وتباينهم في حوائجهم، يسمع كل واحد على حدة سبحانه وتعالى جل وعلا. وسع سمعه المسموعات سبحانه وتعالى، كما تقول عائشة سبحان الذي وسع صوت وسع سمعه الأقوات. إن كانت المجادلة لتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بجانبهما وإنه ليخفى علي كثير من كلامها، كثير من كلام هذه المجادلة لا تسمعه عائشة ولا تفقهه. والله تبارك وتعالى قال من فوق 7 سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يقول لاحظ هذا الآن، يضرب مثال يقول رجل والملك يسمع كلامه وقد أقبل عليه يسمعه لكي يلبي حاجته وطلبته. قال وما يبديه من حاجته أو رغبة، يعني إذا كان معه كتاب أو شيء مقدم هذا الملك، الملك مستعد تمام الاستعداد أن يسمع مقاله وأن يلبي له طلبه ورغبته وينظر في حاجته. انظر ماذا يقول، يقول فانصرف هذا الرجل الجاهل عن الملك وبدأ ينادي أميرا أو وزيرا وهما بعيدان وسأل أن يبلغ حاجة هذا الرجل إلى هذا الملك العظيم. يعني لاحظ تأمل هذا الضرب من الجنون، رجل عند الملك وما بينه وبين الملك شيء مطلق، وقد أتى بحاجته ولما قرب إلى يدي الملك وأقبل عليه الملك ليسمع منه وعنده القدرة على أن يلبي له هذه الحاجة التي يريدها هذا العبد، توجه إلى غير الملك فصار يقول مدد يا فلان، يا فلان رجاء أتوسل إليك وأستغيث بك أبلغ حاجتي إلى هذا الملك الذي أنا عنده. هذا ضرب من الجنون. طيب الملك عندك الآن خاطبه يسمعه ينتظرك لكي تتكلم وأنت تذهب إلى غيره لكي يوصل كلامك إلى هذا الذي أنت بين يديه، ولله جل وعلا المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهو قريب من العباد، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع شمس المغرب، ويتنزل في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فيغفر الله جل وعلا له، حتى ينفجر الصبح كل ليلة هذا. وهؤلاء يعلمون أنهم بين يدي الله ماشدون وأنه قريب يذهبون إلى غيره يقول أوصل كلامنا هذا إلى الله جل وعلا، وهم بهذا يقعون في لازم فاسد وهو أن الله لا يبصر وأن الله لا يسمع وأن الله لا يعطف على عباده ولا يلطف بهم وأن الله تعالى لا يرحم ولا يكرم ولا يعلم أحوالهم، وكل هذه لوازم فاسدة لهذا القول. وإلا أي مبرر لك أن لا ترفع حوائجك إلى الله جل وعلا مباشرة، وهو الذي يقول لعباده يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا على أنفسهم، ما آية أهل رحمته سبحانه وتعالى، طالما أن الروح في البدن حتى المشرك والكافر الممعن في الشرك والضلال يدعوه الله تعالى إلى التوبة. اليهود بعد أن قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف شاء مرض الآيات ما قد يلوا على، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم إلى آخر الآيات. لاحظ، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. خير كثير من الله جل وعلا علما الذي قبل قليل يقولون يد الله مغلولة، يتنقصون الرب، والله تعالى يدعوهم إلى التوبة ويدعوهم إلى التوحيد سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: وهو لا يخلو عن حالين، يعني هذا الشخص الذي هذه صفته ما يكاد يتصور هذه الحالة، يقول إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى يقول إما هو أعمى، إما هو أعمى. لماذا أعمى؟ لأعمى لا يدري هل ما زال الملك موجود أم قام عنه وانصرف. أما طالما أنه يبصر الملك بين يديه موجود، كيف تسأل غيره أن يوصل إليه مطلوبك وأنت بين يديه؟ قال: وإما مجنون. وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى، أن يلزم بهذا اللازم، أن يقول أن من يفعل هذا مجنون، وهذا ما سيشهدون به على أنفسهم يوم لا يفعل مال ولا بنون. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لاحظ، أو إيش؟ أو نعقل، يعني مجانين. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأنه إذا سنحت له حاجة اضطر إلى السؤال فليسأل الله، وأنه إذا كان في حاجة إلى إعانة أو إغاثة فليستعن بالله، لأن طلب الاستعانة نوع من أنواع الاستغاثة، وهي نوع من أنواع الشفاعة كذلك، اطلب المعونة. قال: وأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف فلا ماحي لما أثبته الله ولا مثبت لما محاه الله. يعني البعض يظن أنه إذا عصى هذا الولي فإنه سيدخل النار، وإن أطاع الله عز وجل. يقول لك فلان يسخطك، فلان سيهلكك، فلان إن عصيته فلا تأمل في الجنة أبدا بحال، مفاتيح الجنة عنده، نسأل الله العافية والسلام. هذا إلى الآن يقررونه، نسأل الله العافية والسلام. فنقول لكل العباد ولأنفسنا قبلهم أن من أراد الجنة فليعلم أن الجنة عند الله، وأن من أراد الرحمة فليعلم أنها عند الله، من أراد الرضوان فليعلم أنه عند الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنه ليس هناك من تتضرر بغضبه عليك في شأن من شؤون دنياك إلا الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشاح بوجهه عن بعض أصحابه ولم يزل صحابيا ولم تجل له منزل عند الله جل وعلا، وقد حرص على هداية أقوام وما استطاع عليه الصلاة والسلام. وهذا رجل يقول له عمر: إني أجد في نفسي شيئا، يعني أراني أبغضك أكرهك. فقاله: يا أمير المؤمنين، أفي ديانة؟ فقال: لا. قال: لا يضرني، ما مشكلة، خلاص ما في شيء. قال: من الاستدراك هذا ليس من جهة الدين، لست مما تنقص شرع الله رب العالمين. فقال: تبغض؟ هذا العدل من الله جل وعلا، لأن العلاقة بيني وبين الله علاقة تقوى، هذا الذي ينبغي العبد أن يحرص عليه. فإذا أحبك الله فلا تكترث ببغض من أبغضك، وإذا أبغضك الله فلا تفرح بحب من أحبك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويطرح له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى جبريل: إني قد أبغضت فلان فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله قد أبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء فيلقى له السخط في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. قال: وأن القضاء واقع والأمر، وأن القضاء واقع والأمر محتوم، وإن اجتمع الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم على أن ينفع أحدا أو يضره لم يجاوز في ذلك قدر الله، ما استطاع أن يجاوز ما كتبه الله جل وعلا على هذا العبد. فلنحسن علاقتنا بالرب سبحانه وتعالى. المؤلف: الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدعاء والسؤال من الله. يقول حتى الصالحون ورؤوس الناس هم أنفسهم يرجون رحمة الله، وإذا دعوا لا يدعون إلا الله، وإذا أرادوا أن يسألوا لا يسألون إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. أولئك الذين تدعون، هكذا القراءة التفسيرية الواضحة الأجلى من أولئك الذين يدعون في هذا المقام. أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لاحظ تنافس، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الصالحون من عباد الله، أي الذين حققوا الصلاح حقيقة، هم صالحون بحق وحقيقة، ليسوا من أهل الزيف والكذب والدجل. هناك من ينتسب إلى الصلاح وهو صالح مزيف، صالح كذاب، لكن إذا كان هو فعلا من الصالحين بحق وحقيقة فإن المؤلف يقول الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدعاء والسؤال من الله. يقول: وقد ثبت من هذا الحديث، أي حديث ابن عباس المتقدم، وقد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة والغوغاء أن الله سبحانه وتعالى، الغوغاء مأخوذ من الغوغوة وهي الأصوات المرتفعة، فهم غوغاء. لماذا؟ لأنهم يصيحون ويهرفون بما لا يعرفون، يقول ما لا يفقه، ولو استبصر قليلا في مقاله لابتعد عن هذه الغوغائية التي يتصرف بها بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام. أن الله سبحانه وتعالى قد أذن للأولياء أن يغيروا قضاء الله وقدره. يقول كثير من هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء مأذون لهم في تغيير القضاء والقدر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه الحقيقة ويعمم، وهو المخاطب لابن عباس، أي وأنا داخل في جملة هؤلاء، لو سمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو سمعوا يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول: وقد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة والغواء أن الله سبحانه وتعالى قد آذن أولياء أن يغيروا قضاء الله وقدره، فرب رجل لم يرزقه الله ولدا يرزقه هؤلاء الأولياء، يعني فلان كتب الله عليه أنه لا ولد له ما ينجب، ويجعل من يشاء عقيمة، يقول لا، الأولياء عندهم تدخل هنا، الله تعالى يكتب فلان عقيم، يأتي هذا الولي ويمحو ذلك ويكتب فلان يولد له ذكر أو أنثى أو جمع أقل أو أكثر. والله تعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يفعله ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: يرزق هؤلاء الأولياء أولادا، هؤلاء الأولياء أولادا. يقول: ورب رجل انتهى أجله وحضرته الوفاة زادوا في عمره، وهذا كله باطل. هذا كل ما يرجوه هؤلاء السفهاء من هؤلاء الأولياء للأسف الشديد، يرجون منهم توسعة الأرزاق. ولهذا يحدثني أحد الذين يعملون في سوق الذهب، يقول: يأتي الواحد المكان فارغ تماما، فاضي، ما في ولا قاتل، ومليء بصور الشيوخ، من يعتقد أنهم يرزقون ويصرفون الكون ويفعلون كذا وكذا والعياذ. ما فعل هذا إلا أنه يعتقد بهؤلاء أنهم هم الذين يجلبون الأرزاق وهم الذين يجلبون الزبائن إليه، وأنه وإن لم يكن عنده ولا درهم واحد لا إشكال عنده الأولياء سيغيثون لهفته ويفرجون كربته والعياذ بالله. وربما استجيب لأمثال هؤلاء إمعانا في الضلال، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولهذا هؤلاء الجهلاء يعتقدون أن الدليل على ولاية العبد مجريات الأحداث ليس الكتاب والسنة، وتركوا آيات الشرك الصريحة المبين للشرك وفضحته والتوحيد وبينته، تركوا كل ذلك بدعوى أن فلان فعلا أنا رأيته جلب الرزق لفلان، وفلان رأيته قلب البتول، وفلان قلب الشجرة إلى أنثى، إلى غير ذلك. نسأل الله العافية والسلام. إن الحقيقة أن الله قد يقبل دعاء عباده وقد لا يقبل. أي عبد يدعو أمره إلى الله، إن شاء الله قبل منه وإن شاء رده. من رأس الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من سيد العالمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال، لاحظ دعا من؟ دعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل وهو الذي يرد، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ما هناك أحد نقول أنه إذا دعا لابد أن يستجيب الله دعاء، وليس هناك أحد نقول أنه إذا شفع لابد أن يقبل الله شفاعته، ليس كذلك. الأمر إلى الملك الجبار سبحانه وتعالى، إن شاء قبل وإن شاء رد سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. قال فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة لأصحابه ولا يشكر عليهم ذلك، لسلامة معتقدهم في ربهم ولعلمهم بحقيقة الخالق وحقيقة المخلوق. فالمخلوق مهما على شعبه يبقى العبد عبد والرب رب. ما أشكل عليهم كيف يا رسول الله يرد دعاءك وأنت سيد خلقه وأعلى العباد عنده منزلة، ما أشكل عليهم ذلك أبدا. كما الآن لو قلنا لأحد أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار استعظم ذلك وتعجب، كيف ذلك؟ وإذا قلنا طيب والد إبراهيم في النار بنص القرآن واضح ما عنده إشكال ذلك يمرر، طيب ولد نوح في النار نص القرآن على ذلك، إيش الإشكال في ذلك؟ الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى معقب لحكمه وهو العليم الحكيم جل وعلا. قال فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، أي بالقحط العام السنة الجد، أن يحصل انقطاع للمطر عام لكل المسلمين فيهلك من جراء ذلك. هذا وعد من الله تعالى لن يقع أبدا. يعني إذا جاءت أخبار قالت حصل مجاعة عالمية ويخاف على المسلمين الهلاك نقول كذبت، والله لا يموت المسلمون جوعا أبدا ولا في زمان الدجال حتى. لقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعامة في حال من الأحوال. قال فسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، فذلك ما هناك طوفان يغرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وهي موجودة اليوم، بأسنا بيننا نحن في أقفاص الدجاج كما قال أحد الشيوخ والعلماء، نعم هذا في السودان وهذا في باكستان وهذا في فلسطين وهذا في مصر وهذا في كذا، كل واحد يقتل مما بين يديه. طيب الذي بجانبك هلك احترم مات قتل دخل عليه الأعداء، لا شأن لي، المهم أنا سالم، ما يهمني بعد ذلك ما يجري على إخواني في مشارق الأرض ومغاربها. فالمسلمون اليوم في هذه المسألة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فبأس المسلمين اليوم بينهم شديد، حتى على مستوى الدولة الواحدة، بل على القطر الواحد والبلدة الواحدة، بل الآن على مستوى المسجد الواحد تجد المصلين بعض مع بعض الآخر بأس بينهم شديد. نسأل الله العافية والسلامة. نكمل بعد الصلاة والله تعالى.